بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، نرجع للدرس المصطلح، بارك الله فيكم. طيب، معنى الدرس ما يتعلق بالتطبيق الذي مر معنا، والتطبيق يعني بدءا بما يتعلق بالقصر، وهكذا سعة ماذا؟ الرواية، وهي نفس الذي مر معنا. التطبيق الآن هذا هو الخلاف، يختلفون على شخص فيما يتعلق بهذه المسألة. والطريقة هذه الآن طريقة تطبيقية، تعتبر طريقة تطبيقية، وهو أن بعض الرواة يعني راوي واحد مرة يذكر يعني هذا الراوي ومرة يحذفه، يعني يختلفون على شخص. هذا الشخص مرة يذكر راوي واسطة ومرة يحذف هذه الواسطة، فما حكم هذا ماذا الحديث، وكيف وبماذا يلقب هذا ماذا الحديث؟ فعندنا هذا الحديث الذي رواه الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، وهو حديث لما نزلت يعني هذه الآية، فقال الزبير للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما هما الأسودان، التمر والماء، نسأل عن هذا النعيم. فذكر الحديث بطوله، يعني الشاهد فهذا الحديث رواه الزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ابن عمته صفية رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث يروي عنه ماذا؟ ولده عبد الله. طيب، هذا الحديث مخرج هذا الحديث، أي الذي يدور عليه هذا الحديث، هو سفيان بن عيينة. مخرج هذا الحديث يسمى مدار الحديث، الذي يدور عليه هذا الحديث هو سفيان بن عيينة. يعني من عند سفيان بن عيينة تفرع الحديث إلى سفيان بن عيينة، والسند واحد، ما في إشكال. الزبير ابن الزبير، يحيى بن عبد الرحمن بن حنطب، محمد بن عمرو، إلى سفيان الثوري. ثم عند سفيان الثوري تفرع عنه، يعني رواه عنه عدة رواة. اختلف عليه الرواة، منهم من يذكر عنه في الإسناد الأول، يعني الأول الذي هو الإمام أحمد، وعندك الحميدي، وعندك ابن أبي عمر، وعندك مسدد، وعندك إسحاق. هؤلاء جميعا يروون عن من؟ عن سفيان، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حنطب، عن ابن الزبير، عن الزبير بن العوام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، متصلا مسندا لا إشكال فيه، بذكر عبد الله بن الزبير. ومن يعني ماذا الإمام أحمد أين رواه في المسند؟ ذكرنا الرغم. الحميدي وهو تلميذ سفيان بن عيينة أيضا في مسنده. ابن أبي عمر الراوي روى عنه ماذا؟ الترمذي وابن ماجه. ومسدد روى عنه ماذا؟ ابن أبي حاتم في تفسيره. وهكذا إسحاق روى عنه ماذا؟ ابن أبي الدنيا. فهؤلاء الآن خمسة من الرواة يروون عن من؟ عن سفيان ابن عيينة، عن محمد ابن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حنطب، عن ابن الزبير، عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا الوجه الأول، هذا يسمى بالوجه ماذا؟ الأول، لأنه مختلف على سفيان على وجهين. وهذا تذكرون مر معنا أن مدار الحديث هو من؟ سفيان. وسفيان ماذا؟ ثقة وحافظ. سفيان ثقة وحافظ، إذن توفر فيه ماذا؟ شرطان. الشرط الأول أنه مدار الحديث، الشرط الثاني أنه ثقة وحافظ. فاختلفوا عليه جماعة يروون بذكر ابن الزبير، وجماعة عنه يروون بذكر عدم ماذا ذكر ماذا ابن الزبير، وهو عبد الله ماذا ابن الزبير، وإنما يذكرون عن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مباشرة. فمن هؤلاء الذين يروون بحذف ابن الزبير، وهو عبد الله الحميدي في مسنده، وعبد الرزاق في تفسيره، وابن مهدي في الضياء المختارة، وهكذا أيضا الدارقطني. أدري كتبنا الدارقطني، نعم الدارقطني أيضا نفس مع هؤلاء يرويه ماذا؟ زياد ابن أيوب رواه عنه الدارقطني في العلل، والحميدي في مسنده، عبد الرزاق في تفسير هذا الأشكال، ابن مهدي من روى عنه الضياء، روى عنه ماذا؟ الضيق. إذن عندنا هؤلاء ماذا؟ هؤلاء أربعة من الرواة، وهو زياد بن أيوب والحميدي وعبد الرزاق وابن مهدي. هؤلاء يروون عن من؟ عن سفيان، عن محمد بن عمر، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حنطب، عن الزبير. لا يذكرون من؟ لا يذكرون عبد الله بن الزبير، لا يذكرون عبد الله ماذا؟ ابن الزبير في هذا السند. أنت الآن إذا نظرت إلى هؤلاء الخمسة وهؤلاء الأربعة ترى أن الطرق متكافئة، هذه الطرق متكافئة. الخلاف على سفيان أئمة، هؤلاء أحمد، عندك الحميدي، عندك مسدد، عندك إسحاق، وهكذا ابن أبي عمر، هؤلاء ثقات وأئمة. هؤلاء بالجانب الثاني الحميدي وزاد عبد الرزاق وابن مهدي وزياد بن أيوب الذي كان يلقب بشعبه الصغير، زياد بن أيوب هذا. هؤلاء أيضا يروي عن سفيان. إذن مخرج الحديث والذي يدور عليه الحديث بالزيادة والنقصان للراوي هو من؟ سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة هو مدار الحديث الذي دار عليه الوجهان، منهم من يذكر الرجل يعني وهو عبد الله بن الزبير، ومنهم من لا يذكره، ومنهم من لا يذكره. فالآن الذي حصل أن الذي يحدث أحيانا يعني يذكر أحيانا هو سفيان، ويحدث أحيانا هو من؟ سفيان. ذكر في ذاك الإسناد وحذف في هذا ماذا؟ الإسناد. والرواة عنه ماذا؟ كلهم ثقات. الوجه الأول ثقات، والوجه الثاني أيضا ماذا؟ ثقات. فقد تكافؤوا في هذا ماذا؟ المقام. ما تستطيع تقول هذا الوجه أقوى من هذا الوجه، أو هذا الوجه أقوى من هذا ماذا؟ الوجه. فئة العلماء يقولون هذا الحديث يحمل على الوجهين، يعني بمعنى أن سفيان رضي رحمه الله تعالى أحيانا يرويه بذكر الواسطة وهو ابن الزبير، وأحيانا لا يرويه بذكر ماذا؟ الواسطة. ماذا يقول عنه تلميذه الحميدي؟ الحميدي من تلاميذ سفيان صاحب المسند. ماذا يقول عن شيخه ماذا؟ سفيان بن عيينة. قال كان سفيان ربما قال الزبير وربما قال ابن الزبير، فوقع القصر عن سفيان على سبيل التوقي. من الذي يقول هذا؟ الحميدي. الحميدي يقول سفيان كان يذكر وأحيانا لا يذكر، من باب ماذا؟ التوقي، أي بمعنى أحيانا يتردد في يذكر وأحيانا لا يتردد في يذكر، وفي الأخير هو ثابت، الواسطة هي ماذا؟ ثابتة. فهذا الأمر يعني سفيان أيضا بن عيينة، مر معنا في التراجم أن سفيان بن عيينة ذكروا في ترجمته أنه ممن يقصر ماذا؟ الحديث، إذا ورد عنده مرفوعا وموقوفا قد يرويه مرة كذا ومرة كذا، وإذا روى جاء مسندا ومرسلا والرواة عنه يعني ثقات الذين يروون ماذا عنه. فقالوا سفيان قد عرف بالقصر، أي بمعنى بتقصير الحديث، بالقصر بمعنى بالحذف، وهو يجعل الموقوف يجعل المرفوع ماذا؟ موقوفا إلى آخره. فالشاهد الآن من هذا الكلام الذي ذكر ماذا؟ ذكر الدارقطني في العلل، ذكر الدارقطني ماذا في العلل؟ قال هذا الحديث يعني ماذا؟ صح بهذا وهذا، والمسند أصح، يعني صح بذكر ابن الزبير، وصح بحذف ابن الزبير، وذكر ابن الزبير هو الأصح، وذكر ابن الزبير هو ماذا؟ الأصح في هذا. فالحديث الآن روي من الوجهين، الحديث هذا روي ماذا؟ من الوجهين. الآن عرفنا التطبيق يا أخوان، الراوي إذا كان هو مخرج الحديث أو هو مدار الحديث وهو إمام أو ثقة، واختلف عليه من؟ التلاميذ، والتلاميذ في هذا الجانب ثقات وفي هذا الجانب ماذا؟ ثقات. فإذا أمكن حمل الحديث على الوجهين فلا مانع، وهذا منها، وخاصة إذا حصل أن العلماء ماذا؟ نصوا. نحن ما نقول أن الحديث محمول على الوجهين وصح على الوجهين، ما يمكن نقول نحن هذا إلا بعد تنصيص من؟ الأئمة. من الذي نص على هذا؟ الحميدي تلميذ من؟ تلميذ سفيان. يقول سفيان كان أحيانا ربما قال الزبير، وأحيانا قد يقول ابن الزبير، يعني يحصل عنده شيء من التردد في توقع هذا الأمر، في توقع يقول الزبير أحيانا يحذف، يقول ماذا؟ أحيانا يقول الزبير وأحيانا يقول ابن الزبير عن الزبير. فيقول كان سفيان ماذا يتوقع؟ قال فوقع في القصر، فوقع القصر عن سفيان على سبيل التوقي. ومن نص على هذه المسألة؟ أيضا الدارقطني في العلل، قال الحديث الراجع فيه الاتصال، أي بذكر من؟ ابن الزبير، وهو عبد الله مع أبيه، بذكر ماذا؟ ابن الزبير. ذكر هذا الدارقطني ماذا في العلل. إذن نحن استفدنا أن المسألة فيها حمل على الوجهين، وأن هذا من قبيل قصر الإسناد من الحميدي ومن الدارقطني. يعني بمعنى أنت ما تستطيع أن تقول الحديث محمول على الوجهين، وهذه طريقة الجمع، محمول على الوجهين، أو أن المسألة فيها قصر إلا بعد الرجوع لكلام من؟ لكلام الأئمة النقاد، لكلام الأئمة النقاد. فهذه طريقة الآن، هذه تعتبر ماذا؟ طريقة من طرق ماذا؟ الجمع للترجيح، وهو واحد من أحاديث بلغت ماذا؟ 160 حديث في علل الدارقطني الذي جمع فيها الدارقطني، رجح أو جنح إلى الجمع وترك الترجيح. أما الترجيح فهو في أكثر الأحاديث يرجح، لكن ها هنا يجمع. وسبب ماذا جمعي؟ هذه القرينة. سبب جمعي هذه ماذا؟ القرينة. إذن الحديث إذا ورد عندنا وعرفنا مخرجه، وكان مخرج الحديث إمام أو ثقة، واختلفوا عليه، وكان الذين اختلفوا عليه ماذا؟ كلهم ثقات، بحيث ما تستطيع تقول هؤلاء أرجح من هؤلاء أو هؤلاء أرجح من هؤلاء، فلك أن تقول قد يحمل الحديث على الوجهين، أي ثبت بالحذف وثبت بالوصل، ثبت بالقصر وثبت بالوصل، أي بذكر ماذا؟ ابن الزبير. أنت تقولها مقالة ابتداء، لكن بعد ذلك ترجع إلى أين؟ ترجع إلى كلام الأئمة، ترجع إلى كلام الأئمة النقاد، مثل من؟ الدارقطني، مثل ابن أبي حاتم، فترجع إلى كلام هؤلاء. هذا مثال فيما يتعلق بحذف الراوي، ما يتعلق بالقصر في باب حذف الراوي. ستأتينا إن شاء الله مثال آخر فيما يتعلق بالترجيح بين الرفع والوقف، أنه يحمل على الرفع والوقف، وعليه ماذا؟ مثال ثاني. سنذكر 3 أمثلة على هذا، وبعدها سنرجع لذكر يعني ماذا؟ الأحاديث الذي مرت معنا في مبحث دراسة الأسانيد، ندرس كل يوم حديثا، لكن هذه الطريقة فيما يتعلق بمعرفة ماذا؟ القصر. فهذه هي خلاصة المبحث، وهذه تسمى عندهم ماذا يا إخوان؟ هذا التخطيط تسمى شجرة الإسناد، هذه تسمى شجرة الإسناد. فإذا أردت أن ترسم شجرة الإسناد هكذا يكون الطريق، الراوي الأول ما في إشكال صحابي، بعد ماذا؟ ابن الصحابي. طيب ابن الصحابي بعد ذلك هل تفرعوا عنه؟ لا، ما زال يحيى ابن حنطب، محمد ابن عامر، سفيان إلى سفيان، وما زالت الشجرة واحدة والسند واحد. بعد ذلك قد يتفرع معك، فقد يقال سفيان روى عنه فلان وفلان وفلان بذكر كذا، وروى عنه فلان وفلان فلان بعدم ذكر كذا وكذا. بعدها يعني يأتي مسألة ماذا؟ الترجيح بين الوجهين. وما حال هذا الحديث؟ ما حال حديث عبد الله بن الزبير من حيث الإسناد، من حيث النظر في الإسناد؟ محمد بن عمرو هذا منه، محمد بن عمرو، سفيان بن عيينة معروف، واضح سفيان بن عيينة ماذا؟ معروف. والأئمة الذين روى عنه هذا أيضا معروف، ما في إشكال. الإشكال يبقى عندنا في يحيى بن عبد الرحمن بن حنطب ومحمد بن عمرو. يحيى هذا من التابعين، ما في إشكال برضه. فما حال محمد بن عمرو؟ ومن هو محمد بن عمرو هذا؟ هذا محمد بن عمرو بن علقمة، حسن الحديث، فالحديث حسن، هذا الحديث حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن لأجل محمد ابن عمر ابن عمرو، لأجل محمد بن عمرو ابن علقمة، وهو حسن الحديث. فهذه هي طريقة يعني ماذا؟ رسم الشجرة مع أسانيد صغيرة، ولا الأسانيد قد تكبر معنا مع الأيام. فهذا ملخص فيما يتعلق بدرس الأمس الذي مر معنا، والطرق كلها ستأتي معنا على هذا الحال، الطرق فيما يتعلق بالحكم على الأحاديث وطريقة تعلم الحكم على الأحاديث تكون على هذا التشكير إن شاء الله. بارك الله فيكم. سؤال الله. نعم. ها؟ كيف؟ يحيى بن عبد الرحمن بن حنطب، بن حنطب، حاطب، حاطب ولا حنطب؟ يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، لا تأكد، بن حنطب، ابن حنطب، أيوه معروف هذا مشهور، نعم بن حنطب، تحتاج مراجعة، لكن ابن حنطب هو محمد، هو يحيى بن عبد الرحمن بن حنطب، ابن حاطب لا، لعل في تصحيف عندك، والله أعلم، بارك الله فيك. ها؟ لا لا هو نفسه لا هذا يبعد السهم هو نفسه هذا واحد هذا كله واحد نعم بارك الله طيب لا نعم